بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قلنا إن هذه الآية وقعت بعد آية المنافقين في قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فناسب أن يقابلهم بالمؤمنين والمؤمنات. تلك مناسبة الضد للضد، لأن قياس الضد إلى ضده يظهر الأمرين معا. ولذلك الشاعر لما حب يمدح محبوبته قال ايه: فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا. والضد يظهر حسنه الضد. اذن بعد ان يذكر المنافقين وقبائحهم ومعايبهم وحنسهم فيما يحلفون وخلفهم فيما يعاهدون، أراد أن يجعل تقابلا بينهم وبين المؤمنين والمؤمنات. لكن التقابل اختلف في شيء، لأنه سبحانه قال في المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وهنا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما الفرق بين النصين؟ بعضهم من بعض يعني كلهم زي بعض، ذرية بعضها من ايه؟ من بعض. ليه؟ لانهم مبنية على التقليد والاتباع. انما المؤمن بيجي على ايه؟ الاستنتاج والاقتناع. وما دام هم بعضهم من بعض فما فيش فيهم الا شر، كلهم شر. لكن المؤمنين كده، إن وجد في مؤمن شر فوليه من المؤمنين يحضه عن الشر. يبقى ده استكمال ولا مش استكمال؟ لأن النفس البشرية لها أغيار متعددة، وليس كل واحد يلتزم منهج الله في كل شيء، بل فيه خصال ضعف في النفس الإنسانية. نقول إن وجد في مؤمن خصلة ضعف، المؤمنون أولياءه ينصرونه ويبينون له وينصحون له. طيب، وبعد ذلك يرد إليه في نقطة ضعفه، برضو غيري هيجي يقولش أنا أقول له في نقطة الضعف وهو يقول لي إيه في نقطة الضعف بتاعتي. يبقى معنى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، معناها أن الذي يقصر في شيء يجد من ناصره والقريب منه ما ايه؟ ما يدفعه. لكن دوك ما يجدش، لانهم كلهم زي بعض، كلهم ايه؟ زي بعض. حين يقول الحق سبحانه وتعالى بعض وبعض، البعض يعني فيه كل حته منه. بس لما تقول البعض والبعض ما قلتش هي راسه ولا ايديه ولا رجليه، اي بعض؟ فاي بقى ايه البعض؟ هو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من الولي ومن الموالى؟ قال لك هو ولي وموالى، ولي وموالى. ليه؟ قال لك لأن الولاية معناها إيه؟ الولاية في أصل معناها مأخوذة من وليه يليه، يعني بقى قريب إيه؟ من. ضدها عدا، عدا، عدا هذا الشيء يعني تركه. يبقى الموالاه ضدها الايه؟ العداوه. وما دام والاه يعني قرب منه، ما فائده القرب؟ فائده القرب انه يكون نصيري في ايه؟ في الامر الذي اضعف فيه. طيب اي مؤمن نصير؟ قال لك انا ضعيف في كذا يبقى المؤمن اخويا ينصرني فيه، وهو ضعيف في كذا يبقى بنتكامل ولا لا؟ يبقى نعم. ولذلك تجد في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. مش وصم، لو قيل وصم كان يبقى فيه ناس بيوصم وناس بيتوصم، انما تواصوا يعني ايه؟ انا اوصيك وانت، فاذا وقعت في نقطه ضعف انت توصيني لنا عدل، انت مؤمن ما تعملش دي وانا برضو اقولها، يبقى انا موصل وموصى. كذلك الولايه، هو ولي يعني قريب مني ينصرني، وانا وليه قريب منه ايه انصر. ليه؟ لاننا ابناء اغيار، وما دام ابناء اغيار واحد يجي فيه نقطه ضعف يوم يجي اللي فيش فيه نقطه ضعف ايه؟ وتواصوا ايضا بالحق، مش وصوا بالحق، لا تواصوا، لانني قد اميل الى الباطل في لحظه. يبقى المؤمن اللي زي يقول لك لا انعدل، وانا برضه يمكن هو في لحظه انا اقول له انعدل، يبقى بنتكامل ولا ما نتكاملش. ولذلك تجد كلمه الولاه اللي معناها القرب والنصير، الحق سبحانه وتعالى يقول في ذاته هنالك الولايه لله الحق. انت لما ينصرك المؤمن اللي زيك مش زي ما ربنا ينصرك، لان نصرتهم اغيار، لكن ربنا هو الايه؟ يبقى ربنا هو الايه؟ هو الولي الحقيقي. لما انت عايز نصره حقيقيه يبقى ولا المؤمن زميلك، يبقى من الولي. ولذلك يقول ايه؟ الا ان اولياء الله، اضاف اولياء لمين؟ لله. كويس كده؟ ألا إن أولياء الله، وبعدين الله ولي الذين آمنوا. الله، يبقى الله مرة موالى ومرة إيه؟ موالي. فوالي الله بطاعتك يوليك بنصره، يبقى ولي وولي. كويس كده؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى أنت قربت من الله طاعة هو يقرب منك في أزماتك. ولذلك أضاف مرة الولاية إلى الله، وأضاف الله إلى الأولياء. أولياء الله، يبقى الأولياء لمين؟ لله. والله ولي الذين آمنوا الولاية، يبقى الولاية جاء من مين؟ من إيه؟ من الاثنين. إذن الولاية الأصل فيها التناصر، ومدام فيه التناصر يبقى واحد يبقى مرة في نقطة ضعف وواحد مرة يبقى في نقطة قوة. لكن مين اللي هيبقى في نقطة ضعف دائما أو نقطة قوة دائما؟ ما فيش حد. يبقى إذن كل واحد ينصر وكل واحد ينصر، كل واحد إيه ينصر وكل واحد إيه ينصر. الأول حينما قال الله كلمة بعض وبعض، ما دام لم يعين البعض يبقى كل جزء صالح ان يكون البعض ده والبعض الاخر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء، بعضهم ناصر لبعض، بس كده قسمه كده. قال لك والبعض اللي منصور ده هيبقى ايه؟ ما دام قال البعض ما عينش البعض، يبقى اذا كل واحد امر وكل واحد مأمور، وكل واحد ناصر وكل واحد ايه؟ وكل واحد ايه؟ منصور. هنا الآية تطرح قوي لما يقول ايه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ لما قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله إذا ما في شك في القرآن، القرآن حلو بس العيب انه نزل على الرجل ده، يبقى الأصل متفق عليه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من الايه؟ فيرد الله عليهم ويقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده احنا جعلنا منكم سادة والباقي يا عبيد، وجعلنا منكم أغنياء والباقي فقراء. أمر الدنيا احنا اللي عملناه، تبقى انت عايز تعمل الرحمة انت؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن كانوا يشطروا في معيشهم ويقسموه؟ لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يبقى الذي قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا مع أن لها أسباب، مع أن لها إيه؟ أسباب. وأم ما يجي يقسموا رحمة ربنا اللي هي بالاختيار المحض؟ ما يمكنش. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه؟ ما دام كلمة بعض مبهمة، البعض صالح أن يكون زيد وأن يكون عمرو، يبقى إذن زيد مرفوع على عمرو، وعمرو أيضا مرفوع على زيد. إذن لا يوجد واحد من البشر مجمع مواهب، واحد شاطر في دي وخايف في التانية، والتالت شاطر في التانية وخايف في الأولى. ليه؟ أم قال لك ليكون التلاحم في الكون تلاحم ضرورة معيشة مش تفضل، تلاحم ايه؟ ضرورة معيشة. ولذلك مثلا تجد ان الانسان اذا كان فاضلا في شيء لازم بقى الايمان بتاعه اللبق يقول طب واني مفضول في ايه؟ الناس احسن مني في ايه؟ نقول لك انت حلو في ايه؟ في الشغلة الفلانية دي، وبقيت شغل الحياة تبقى خايف فيه، غيرك حلو فيها ولا لا؟ يبقى يبقى انا في الشيء الذي لا اجيده مرفوع علي، وفي الشيء الذي اجيده مرفوع. يبقى كل واحد في كون الله مرفوع مرة ومرفوع عليه مرة أخرى. أدي معنى ليتخذ بعضهم بعض. احنا ضربنا مثل زمان، الآفة ان الناس ما بتنظرش في الرفع الا لشيء واحد، ده غني وده فقير. طب ما تشوف ده واخد كم في الصحة، كم درجة في الصحة، خد ده شوف كم واخد درجة في الحلم، كنت شوف ده كم درجة في نجابة الاولاد، كنت شوف ضربة في صلاح الزوجة، في أشياء زوايا كتير. انت بس تنزل لواحد واخد 10/10 ما تشوفه هياخد صفر في حتة تانية. يبقى مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولا تفاضل الا بالتقوى. اذا لقيت اليقظة الايمانية انك ان رأيت واحدا متفوقا عليك في شيء اوعى تحسده، بس اسأل نفسك وانت متفوق عليه في ماذا، وحط دي ويادي، تقوم تجد ذي الكبرياء ينخفض لان في ناس احسن منه في زوايا كتير، وذي التواضع يرتفع لان هو احسن منه. وضربنا المثل بالرجل اللي من الاعياد وجيه راكب السياره بتاعته ودخل القصر وخرم في الجنينه كده ام لقى رائحه كريهه، فسال قال له البكابورت مقفول وكل قاذورات بيت الماء طفت في الجنينه، أين البعض؟ أرسلنا له فلم يجئ. ليه؟ قال والله قالوا في الحتة الفلانية، ولا مرضيش يجي، ولا هم أهانوه مرة وقال لهم لا منش جاي مثلا. يوم يرجب سيارته تنه راية عليه يقول له لا أنا مش فاضي دلوقتي. يا سلام، ساعتها بقى يقول له أنا مش فاضي دلوقتي، يقول له باقي مش هاضي. إذا انت وضع كبرياء الغني لمين؟ إذن فالفقير اللي بيعمل العملية دي مرفوع على صاحبه، وعظم الدكة تذوب، عظمته تذوب. يبقى إذن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إياك أيها المؤمن أن تفهم أنك معزول في موهبة من مواهب الحياة، فإن كنت فاقد موهبة فغيرك من المؤمنين له هذه الموهبة وسينفعك بها، وربما كان نفعه لك خير من نفعه لنفسه. شوف النجار مثلا يعمل الابواب كويس وبتاع ويجي لبابه يبقى مخلع. ليه مخلع؟ ده هو صاحب الصنعة. طب وليه قالوا باب النجار مخلع؟ قال لك لأنه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه أجرة. الله. واحنا ضربنا مثل مرة وقلنا انك الايد اليمنى بتزاول الاعمال بخفه ولا بصعوبه، والايد الشمال بتزاولها بايه؟ ببطء. طب هات مقص الاظافر وامسك المقص كعادتك بيمينك وقص ظوافر ايدك الشمال، تقدر تقصها وتطلع ايه؟ وبعدين امسك المقص بالشمال وقص اليمين، تطلع واحده عاليه وواحده واطيه وتعمل الله. يبقى خير هذه عاد على مين؟ على اليسرى، وضعف دي عاد علاش. يبقى مفيش ابدا واحد، مفيش حاجه اسمها ايه يعني كل واحد مواهب كامله، لا بل كل واحد ياخد 10/10 في حاجه وصفر في حاجه، وده 7/10 وده 8/10. خد الايه؟ خد المجموع. ساعه ما تاخد المجموع تلاقي مجموع كل انسان يساوي ايه؟ يساوي مجموع كل انسان. تلتفت تلاقي مثلا الراجل اللي عاش ياكل ال الدقيق المقطف يعني الناعم الابيض الحلو ده، والسن كان بياكل البوابين ومش عارف ايه، يوم يعني تيجي في اخر الحياه الدكاتره يحرموا عليه ياكل العيش الابيض ويقول له ما تاكلش الا سن ودوك يا عم. الله، مساله واحده ما فيش يعني نظام وكل مضبوط عشان يلتحم الجميع. انت محتاج ليا فيما انا قوي فيه وانا محتاج اليك فيما انت قوي فيه، يبقى هنتساند ولا لا؟ نبقى نتساند ويبقى مجتمع ايه؟ مجتمع سليم. ولذلك يقول لك الناس بخير ما تباينوا. لو اتحدوا كلهم وبقوا شكل واحد، طب قول لي بقينا شكل واحد كلنا قضاه، طب ومين يعالج المريض؟ ومين يحفر الارض؟ ومين يضرب الطوب؟ ومين يكنس الشارع؟ لا ما يمكنش. بخير ما تباينوا، لان انا ما دام تباينا يبقى انا محتاج لك وانت ايه محتاج ايه، يبقى المجتمع ماسك في بعضه ولا لا؟ انما ماسك، انما هتقضى مصالح الكون تفضلا كلنا زي بعض. قلنا مره كلنا زي بعض، وبعدين من يكنس الشارع؟ نقول لك بقى نتفضل كده، قال انا اتفضل اليوم لكنس الشارع. بقى هنسيب كنس الشارع على التفضل؟ ده لازم يرتبط بالحاجه، لازم يرتبط بالحاجه. وبعدين اللي يحسن ايه ربنا يقول له والله انت احسنت المهنه اللي بيقولوا عليها وضع دي، انا عوضك كذا بقى وعوضك كذا. ولذلك تلبس عباقرة الحياه الناس اللي بياخدوا يكون شوف احترموا ماضيهم، احترموا ايه ماضيهم. يقول لك انا كنت مثلا كذا، انا لنا اصدقاء يقول لك انا كنت شياه ورضي بها. ساعه ما تكون في اي عمل من الاعمال ولو كان الجمهور يحتقر العمل وترضى به من الله، يقول لك ارضيت بقسمتي والله لا اعلينك به، ويخليه بقى هو اللي فوق. وزي كل ايام ما يفتكرش انه كان ايوه فاكر، هو فاكر، افتكر انت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. طب الولايه دي تنشا ازاي بقى؟ هنشوف بقى الولايه تفصيلها بقى. يأمرون بالمعروف، الله، وينهون عن المنكر، والتاني هيأمرن بالمعروف وينهاني عن الايه. اذا فكل واحد منا آمر بمعروف ومأمور بمعروف، وكل واحد منا ناه عن منكر ومنهي عن منكر. يبقى بعضهم اولياء بعض ولا لا؟ يبقى ادي النصرة، ادي الكلام. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال لك أنت لا تأمر بمعروف وأنت في بنجوة منه. هل واحد يأمر واحد بمعروف وهو بعيد عنه؟ يبقى في إيده كاس الخمر، يقول له يا تكسر كاس إيدك كاس خمر، طب ما أنت متسممها هو. يبقى ما دام يأمر بالمعروف يبقى إيه؟ بمنع عنه وينهى عن المنكر. هيأتي؟ ما يأتيش. يأمرون بالمعروف، ومن هيأمر بقى ومن هينهى؟ كل واحد آمر وكل واحد مأمور، ما فيش حد أحسن من حد. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عال قوي، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقامة الصلاة قال لك إيه؟ لأن فيها المؤمنين أولياء بعض. طب ومين وليهم؟ وليهم كلهم كده، أن المؤمن هذا ولي المؤمن هذا، والمؤمن هذا ولي المؤمن الثاني. ومين ولي الجميع بقى؟ لما يخيبوا كلهم المؤمنين، من وليهم؟ الله. يبقى إذن الولاية الحق لمين؟ لله. يبقى احنا مؤمنين ويا بعض لنا ولاية، ولله لا، ولاية عامة علينا احنا. عامة على ايه؟ علينا. ما دام في ولاية عامة علينا يبقى لازم نلتحم بالولي الذي لا استغناء عنه لنا جميعا، وهو سبحانه المادة الوصف للمؤمنين بينصروا بعضهم بعضا، أو يعني ينصروا بعضهم بعض. قال أنا ما منعتش القاعدة دي عن نفسي، برضو إن تنصروا الله ينصركم، برضو أنتوا هتعملوا إيه؟ تنصروا الله وهو إيه؟ يبقى بقى يعني المسألة واحدة. فيجي يقول لك ما دام الولي اللي ما نستغناش عنه، وإذا عزت ولاية الأفراد المؤمنين لبعض، يبقى نروح للولي الإيه؟ الكبير اللي ايه؟ اللي فوق اسبابنا، اسبابنا كلنا ما نفعتش وقواتنا ما نصرتش بعض، يبقى مين بقى اللي ينصرنا؟ قال لك ما دام الله هو الولاء يعني لله الحق، يبقى لازم تستديم ولا اكله. واستدامه الولاء لا تكون الا بايه؟ بالصلاه. فقال يقيمون الصلاه، خمس مرات تقف بين يدي الله، دي ولاء ولا مش ولاء؟ ساعة ما يقول الله أكبر إيه؟ تجري علشان في إيه؟ ليه؟ قال لك لأنه صانعك، وما دام صانعك وربك دعاك، ده هو اللي بيدعيك وفرض عليك الدعوة والإجابة 5 مرات. لكن إن أحبيت إنك أنت تبقى وياه دايما نعمل، ما نمنعكش، لكن الضروري إنك أنت تكون عندي إيه؟ 5 مرات عشان تستديم الولاء لمين؟ لله. وتعرض الصنعة نفسها على صانعها، وما دام الصنعة تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات، هات أي آلة وخلي المهندس بتاعها يشوفها كل يوم 5 مرات، بالله تحصل لها عطب؟ دي ما تحصلش لها عطب كده. لك أنت صنعة الله، اعرض نفسك على الله، والصانع من البشر تعرض عليه الآلة التي صنعها فيصلحها بمسمار بسلكة بتاع بأي حاجة، بطارية ناقصة مش عارف يصلحها. قال لك لأنه مادي، هو مادة فيصلح بالمادة، إنما الله غيب فيصلح بالغيب. ما تعرفش عمل فيك إيه لما وقفت قدامه إيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأمة يقول له إذا حزبه أمر، حزبه يعني كان فوق أسبابه، قام إلى من؟ قام إلى الصلاة. ليه؟ قال لك أنا الأسباب بتاعتي قصرت، أنا أروح للمسبب وأقف قدامه كده. ولذلك كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، يعني أكن الراحة إيه مش من إيه؟ لا أرحنا بها، يعني إحنا مزرجنين نفسنا زرجين كده من الصبح للظهر، يقول له أرحنا بها، خلي ملكاتنا تتعدل، خلي ملكاتنا إيه؟ يبقى لازم كان بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، كان لازم يقولوا ايه؟ ويقيمون الصلاة، لأن دي استبقاء الولاء لله، استبقاء الايه؟ الولاء لله. واحنا قلنا ان ربنا عايز نلتحن به، بس فرض التحاما 5 مرات في اليوم، وترك باب الالتحام مفتوح لتطوعك. ما تسيبش ربنا، صلي كتير. واحنا قلنا زمان علشان تفرق بين سيادة الإله وسيادة الفرد من البشر، قلنا ان انت اذا اسبابك ضعفت امام شيء بتروح للرئيس اللي يملكه علشان يقضيها لك، تطلب ان تقابله، يا ترى يقول اي ولا لا؟ ادي واحدة. وان قال اي يقولك هتتكلم في ايه يا حبيبي؟ يقول له هتكلم في كذا، انا عايز كذا كذا كذا. طيب تبقى تيجي الساعة كذا من يوم كذا في المكان الفلاني. لكن ربنا ما عملش كده. انت تروح له في اي وقت وفي اي مكان وتتكلم في اي شيء، وهو ما ينهيش المقابلة ابدا، انت اللي تنهي المقابلة من ربك. لا يمل الله حتى تمله، لا يشغله شيء عن شيء. ولذلك حسب نفسي عزا باني عبده، قال بقى العبوديه تبقى عز. حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبد. يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احب، انا اللي حدد الزمان وانا اللي حدد المكان وانا اللي حدد الموضوع. في عز احسن من كده بقى؟ في عز. يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه. مش معنى جاب تملي الصلاة والإيه؟ تملي الصلاة ويتزكى. قال لك لأن دي استدامة ولاء للمعطي، مش كده؟ وفي الزكاة استبقاء حياة، بتديله عشان تستبقي له الإيه؟ لأن الولاء لا يكون إلا بحياة، فأنت بتستبقي له الإيه؟ نستبقي له الحياة. وقرنهم أيضا لأن الزكاة اسقاط بعض مالك للفقير، والمال خذوا بالكم والمال فرع العمل، ادي واحد، والعمل فرع الوقت. يبقى انت ضحيت بشويه من مالك، المال ده جاي من ايه؟ من العمل، والعمل جاي بايه؟ بالوقت. يبقى ضحيت باثر الوقت، وفي الصلاه ضحيت بكل الوقت، لان انت اديت الوقت كله اللي كنت تعمل فيه في شغلتك ولا بتاع، اديته لمين؟ اديته للايه؟ اديته لله. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله. طب ما هو قال يا أخي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ما هيش الطاعة؟ قال لك لا، بده ينبهك إلى شيء. هذا الشيء إنك أن تفهم إن أركان الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة مش كده؟ وبعدين إقام مين؟ الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع، مش هي الإسلام ده، دي القواعد اللي بني عليها الإسلام. يبقى الإسلام حاجة تانية خالص. الإسلام إيه؟ حاجة تانية خالص. بني الإسلام على خمس. لما تيجي تعمل الأعمدة والأساس، هي دي البيت؟ لا، ده البيت لسه هنعمله تاني. كذلك دي أركان إسلام، بس الأركان اللي يبنى عليها الإسلام. لما الإسلام حاجات إيه؟ من أول شهادة أن لا إله إلا الله، ومن إماطة الأذى عن الطريق، كل حركة مسعدة مصلحة في الحياة، كل دي اسمها إيه؟ كل دي. فإذا لما يقول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أراد أن يعديها، قال لك اطيعوا ربنا واطيعوا الرسول بقى فيما أمركم به من كل حركة في الحياة. وحركات الحياة كلها متكاملة، حركات الحياة متكاملة. ولذلك أنت لو نظرت بالشيء الذي تستفيده الآن تجد ده وليد إيه؟ وليد حركات متعاقبة من غيرك إلى آدم. بالله اللي قلت لكم مرة، إزاي عرفتم إن العيش لما يتحط له خميرة يتخبز كويس ويقب كده طب عرفتم إزاي؟ مش اتنقلت لنا كابر عن كابر كابر كابر؟ طب واللي عملها أول مرة خدها من مين؟ ده خدها من الإلهام الإلهي. مش يصح انهم عجلوا في اول الامر حته عجينه وبعدين بيعملوها كده تطلع فطير مبلط وياكلوه خلاص كده، وبعدين جت حدث من الاحداث قالوا ايه الحريقه قامت مش عارف ايه، وقاموا انشغلوا بالحريقه وسابوا العجين، فقوم لقوا العجون خمران كده ومتختخ، ابتدوا يخبزوه قام طلع عيش ايه؟ قال لك الله، اذا لما نخمره جت حكايه، ويمكن تيجي من غلطه، يمكن تيجي ايه؟ مبتكرات الحياه كلها نتيجه اغلاط. البنسلين ده جنبهم نتيجة أغلاط. مرسيد قاعدة أرشميدس اللي عليها الغواصات واللي عليها كم ما يبرضوا نتيجة كل حاجة نتيجة ربنا إيه؟ يهدي إلى الشيء ولو بالغلطة. طب إيه اللي خلاك تفهم إن اللحم لما ينشوي يبقى حلو؟ مين اللي قال لنا على الحكاية دي؟ إزاي يعني؟ لازم تيجي إلهاميات كده تبني عليها حركة الإيه؟ طب مين اللي قال لك اطبخ الكوسه ولا تطبخش الخيار، واطبخ الملوخيه ولا تطبخش النعناع؟ ان هو اجمل كده نعناع يعني. الله، دي مسائل ربنا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر فهدى. اذا احنا في كل ما ننتفع به وليد ايه؟ وليد اشياء متقدمه ايه؟ متقدمه علينا كتير قوي، كل حركه في الحياه. ولذلك اللي يجي يقول لك لا انا عايز انقطع للعباده، العباده اللي هي الصلاه والايه والصوم، يقول له طيب انقطع يا شيخ هنوافقك، تنقطع للعباده عشان تعمل عشان تعبد. طيب يا سيدي العباده دي مش عايزه قوه، يعني عندك قوه؟ طب القوه ما هي عايزه غذاء، هتعملها من غير اكل؟ لا هاكل. طب هتاكل من ايه؟ اكل رغيف واي حاجه. طب جبت الرغيف من ايه؟ من عند البقال. طب والبقال جابوا لك من ايه؟ من المخبز، والمخبز راح المطحن، والمطحن راح للمخادم بتاع الغله، والغله راحت الحقل، والحقل راح بره هناك عشان يجيب محاريت ويجيب. الله، سلسله قد ايه دي؟ لا، ان كنت عايز بقى تقعد العباده اياك ان تستفيد بحركه غيرك، خليك مؤدب بقى كده ما تستفيدش بحركه غيرك. يوم يقول ما يمكنش. يبقى اذا كل حركه في الحياه للعبادة. عايز تستر عورتك في الصلاة، طب ستر عورتك عايز تعمل ايه؟ تجيب قماش. طب لما تروح تجيب القماش هتجيبه من ايه؟ من التاجر اللي بيبيع القماش، والبتاع القماش جابه من ما؟ من مصنع النسيج، ومصنع النسيج جابه من مصنع الخيط، والخيط جابه من المحلق، والمحلق جابه من القط، والقط جاي من الغيط، والغيط شوف بقى العلماء والدنيا اللي بقى وراء الزراعة يبقى كلها عمالة تديك. ان كنت عايز بقى يا اخويا تعمل زي ما انت بتقول كده اياك ان تستفيد من حركتي ايه، من حركتي ايه، من حركتي سواك. يبقى ويطيعون الله ورسوله كان ضروري تيجي بعد ويقيمون الايه الصلاه ويؤتون الايه الزكاه، وبعدين بقى يطيعون الله في الاسلام الذي بني على هذه الايه، بني على هذه الاركان. ويطيعون الله ورسوله اولئك اللي هم من المؤمنون والمؤمنات الذي حكم الله بان بعضهم اولياء بعض وبيامروا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك اشاره لهؤلاء. اولئك من هم؟ قال لك سيرحمهم الله. ان هو الادنى اولئك يرحمهم الله ولا سيرحمهم الله؟ لا سيرحمهم. ليه؟ لان السن هتدي استطاله زمن، استطاله ايه زمن، وما دام هتدي استطاله زمن وانا هقعد اقراها سيرحمهم سيرحمهم سيرحمهم، يبقى املي دائم في رحمه الله التي لا تنقطع. املي دائم في رحمه الله ايه لا تنقطع. ولذلك ايه ربنا لما حكى عن المؤمنين اللي عملوا صالح قال سيجعل لهم الرحمن ودا، لان القران لما خاطب مش عرض ان بالمخاطبين بمجرد ما يسمع يموت، يبقى ما شافش، لو ما شافش حاجه يقول لك ممتده ايه ممتده. لما ربنا قال له ولسوف يعطيك ربك ما قالش يعطيك ربك فترضى، ده لسوف دي علشان يبقى العطاء ايه العطاء يبقى مستمر، سنؤتيهم اجرهم يبقى عطاء. ولذلك تيجي تهدد واحد كده ما تقولش انا انتقم منك، الا سانتقم يعني وان طال الزمن، يعني ايه فايه وان طال الزمن. سيرحمهم الله، كلمه سيرحمهم الله تعطي ان صفه الرحمه في الحق اعلى من صفه الرحمه في المخلوق. ما قالش يتراحمون بس، لأن التراحم من الخلق تراحم على قدر الجدة، إنما الرحمة من الحق سبحانه وتعالى بصفات الكمال التي لا تتناهى. وقلنا إن الرحمة أن لا يقع داء، والشفاء أن يوجد داء فيشفى، الاثنين بيقولوا السلامة، بس فيه سلامة من أول الأمر وفيه سلامة مش من أول الأمر. نزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. اللي عنده خصلة سيئة القرآن يداويه، يبقى عنده داء وبعدين القرآن يجي إيه يشفي، إنما رحمة ما يجيش داء خالص. إن الله عزيز حكيم، معنى عزيز غالب على أمره، ما يريده يقع. ولما تيجي تقول ما يريده يقع بتض صفة إيه؟ صفة القيومية والجبروت والهيمنة. عزيز أي لا يغلب، ما يريده يقع. وإياك أن تفهم إن ذلك عن جبروت ظالم، بل هو عزيز بحكمة. عزيز بإيه؟ بحكمة. في واحد يعمل أنه عزيز إنما مش بحكمة، العزة بتاعته تخليه إيه؟ تخليه يقع، إنما عزيز بإيه؟ عزيز بحكمة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، ما هو الوعد؟ الوعد بشارة بخير يأتي زمانه بعد الكلام، والوعيد نزارة بشر يأتي بعد الكلام. ليه؟ قال لك لأن الوعد إذا كان بعد الكلام يقوم يشجع السامع على أن توجد عنده فرصة يعمل علشان ياخد الوعيد، وكذلك اللي عليه وعيد يبقى عنده فرصة يمتنع. يبقى إذا ما دام وعد يبقى بشارة بخير إيه؟ يجيء بعد الكلام، والوعيد نزارة بشر يجيء بعد الكلام. الذي يعد أو يوعد من البشر، واحد أبوه يعده بأنه لما ينجح يجيب له دراجة ياخد رحلة الإسكندرية، مش كده مثلا؟ هو صحيح وعد، انما وعده منوط باغيار فيه، لان من الجائز على ما الواد يجي ينجح ما يكونش صاحبنا عنده فلوس، يبقى وعد بشيء مش ثابت فيه. ولذلك يقول له بقول ان شاء الله علشان ما حصلش ما تبقاش كذاب. والكنها المين اسمينها ولا تقولن لشيء نفاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لازم كل حاجه بتقول افعلها غدا، ما منعناش التخطيط، خطط وهعمل غدا ونعمل السنه الجايه والخطه الخمسيه ونقول قول كل حاجه، بس قول ايه ان شاء الله. ليه؟ ام قال لك لان الذي تعد به قد ياتي وقت الوفاء ولا تجد عندك القدره على ان تفعله. اهو انا قلت وعدت واحد، قلت له ان شاء الله بكره نتقابل في مسجد السيده زينب مش عارف الظهر نتكلم في الموضوع، فهذا واحد اتفقنا وخلاص. لكن املك ان اعيش لغد؟ ادي عنصر فقد. املك ان يوجد هو؟ املك ان يظل سبب اللقاء موجود؟ ما يمكن انت عايز اقابله عشان استلف منه 10 جنيه وجالي بالليل 10 جنيه مثلا، كنت عايز اعمل له حاجه ورايي تغير، ايه تغير فيه؟ الله. اذا ساعه ما تيجي تقول انا افعل ذلك غدا قل ان ايه، لانك لا تملك شيئا من اسباب الفعل. الفعل يحتاج الى فاعل وانت لا تضمنه، ويحتاج الى مفعول يقع عليه وانت لا ايه تضمنه، ويحتاج الى قوه تباشر الفعل وانت لا تضمنها لجواز ان تمرض، وتحتاج الى السبب الباقي علشان تفعل يمكن السبب ايه يتغير. اذا انت لا تملك شيئا من هذا، وما دام لم لا تملك شيئا من هذا فلا تجازف وتقول انا اقابلك بكره، قل ان شاء الله. ليه؟ لان اللي يملك ان يبقيني او يبقي الواقع عليه الفعل او يبقي السبب او يبقي القدره هو الله. يبقى كل شيء تقوله لازم تيجي عشان يعصمنا الله من ان نكون ايه كذابين. لكن اذا كان الذي وعد لا تاتي عليه الاغيار يبقى ده محقق ولا مش محقق؟ محقق. يبقى وعد الله يعني معناها ايه؟ وعد من قادر على انفاذ ما وعد، لانه لا تتعلق به الاغيار، لا تتعلق به الايه الاغيار. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، ما هو تكلم بقى والمؤمنون والمؤمنات. يبقى بعد ما تكلم عن ماهية المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبعدين تكلم عنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعدين تكلم يقيمون الصلاة ويؤتون الإيه الزكاة، وبعدين قال يطيعون الله إيه ورسوله، وبعدين أولئك سيرحمهم الله. ما دام سيرحمهم الله لازم يفسر لنا المذكرة التفسيرية بقى بتاعت الرحمة دي. إيه المذكرة التفسيرية بتاعت الرحمة؟ يعمل إيه؟ أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز إيه حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. الله، بقى هو وعدهم جنة؟ قال لك آه، صفتها كيت وكيت وكيت ومساكن طيبة. يبقى الجنة غير المساكن. انت عارف بقى الجنة دي البساتين اللي يعملوها يقول لك ده بستان ايه عام، كل اللي حواليه يبص عليه. يبقى الجنات هي ايه؟ هي الاشياء الجميله من القدره والزهور اللي عامه كده لكل الناس، جنينه كبيره قاعدين كده هو والناس كلها بتتمتع بيه. انما الجنه بقى بتاعت السكن كل واحد له جنه لوحده ومساكن ايه طيبه. طب مساكن طيبه ما يبقاش لها برضه بستان لوحده؟ قال لك اه، مساكن طيبه في جنات عدن. يبقى عندنا كم حاله؟ جنات دي كلها الايه للجميع. ولذلك قال لك الجنات هي ما يوجد على جانب النهر من الزروع الجميله والازهار والمش عارف الايه والايه والايه والايه دي كله. وبعدين ايه؟ في مساكن طيبه، ما طيب هذه المساكن؟ أم قال لك الإنسان إذا نظرت إليه فإنه يحب الشيوع أولا ويحب الانكماش ثانيا. إذا أراد أن يملك عايز يملك حاجة بعيدة واسعة، وإذا عايز يبقى في عز كده مش شقة بعبارة، لا ده فيلة، ومش فيلة بقى يرقيها يبقى قصور، قصور يعني فيها كل حاجة محتاجها، إذا دخلت فيها قصرتك عن إيه؟ عن سوى تستغني. الفيلا تبقى يعني الشقة في عمارة غير ما. يبقى مساكن طيبة ما فيهاش عكننة أبدا، في جنات. كلمة جنة احنا قلنا زمان عند الكلام عن آدم والجنة والإيه، قلنا الجنة هو المكان اللي فيه إيه؟ زروع وخضرة، بحيث من دخلها يستر فيها. ساعة ما تدخل كده من الشجر الضخم كده والحاجات تتوه فيها. أو جنة يعني سترك أن تحتاج إلى غيرها، يبقى اسمها إيه؟ ولذلك دي قلنا جن، ربنا سمى الحاجات دي جنان ولا لا؟ يود أحدكم أن تكون له إيه؟ جنة بربوة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، مش كده؟ إذ أقسموا لا يصرمون. إذن فالجنة هي المكان اللي فيه إيه؟ اللي فيه خضرة وأشجار وأزهار، بحيث اللي يسير فيها تستره من جنة الليل إذا سطر، أو من جنه إذا إعزله عن غيره، لأنه إيه؟ ما يحتاجش الحاجة أبدا، كل حاجة موجودة إيه؟ موجودة فيها. فيها بقى لما ربنا حب يدينا صورة الجنة، كيف كان ينقل الله لنا صورة الجنة مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ الوجوديات في الكون وجود اللي تراه، لكن اللي تسمعه أوسع، لأنك أنت هتسمع اللي ما رأتوش واحد غيرك رأى هيقول لك عليه. يبقى ايه اللي اوسع بقى، الرؤيه ولا السماع؟ السماع. يبقى الرؤيه هتاخد مجال واحد، لكن السماع هياخد مجالك ومجال غيرك ينقله لك. لما يقول لك انت رحت نيويورك، تبقى رأيت رحت نيويورك، انما ما رحتش واحد راح وقعد يقول لك ده كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى السماع اوسع من الرؤيه ولا لا؟ طيب الخواطر اللي بتيجي أوسع من السماع ولا لا؟ لأن السماع هيديني اللي شافه غيري ولا اللي سمعه كده، لكن الحاجات اللي ما تخطرش على البال دي تبقى أوسع ولا لا؟ يبقى أشياء فوق الحصر. وما دام أشياء فوق الحصر ولا خطرت، اللغة إنما توضع لمعاني معلومة. ألفاظ اللغة توضع لمعاني، يبقى لازم يا مرت على العين يا مرت على السمع يا مرت في الخاطر كده ولا لا؟ قال أول، هل التلفزيون قبل أن يوجد كان له اسم؟ ما نشوف. إذن لا يمكن أن يكون فيه اسم إلا إذا كان له موجود. له إيه؟ موجود. قبل الوجود ما يبقاش له اسم. طب ما دام الجنة هيبقى فيها ما لا عين رأت، يبقى ما عندناش اسم لها، ولا أذن سمعت، ما عندناش اسم لها، ولا خطر كمان على قلب بشر، ما عندش اسم له. طب فإذا أراد الله أن يعطينا صورة، قال ما تستطيعوش تاخد الصورة لأن لغتكم لغتكم كثرة فيها أشياء لا شفتوها، والرؤى كلكم هي دي اللي إيه. ولذلك ما يقولش الجنة، يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل مش هي الجنة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.